اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام اتوجه لكم الشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة سؤالة المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث والتنمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم.